أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات مسموما، فهل هذا صحيح؟ جاء في بعض الروايات ما يدل على أن حين توفي ولا ولأثر السم بقية في لهوات عليه الصلاة والسلام، لكنه ما مات بأسبابه، مات بالمرض الذي قسمه الله له، ولكن للسم بقية، ورأى أنه لأن للسم بقية. نعم.